أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دراسة نظرية صدر المتألهين. لكي تتضح نظرية صدر المتألهين نذكر خلاصة لحديثه في هذا المضمار. قبل الدخول في النظرية أو في البرهان الذي أقامه صدر المتألهين لإثبات ما ذهب إليه، لا بأس بالعودة ثانية إلى بيان محل النزاع، باعتبار أن هذه المسألة وهي مسألة اتحاد العاقل والمعقول، وبعبارة أدق كما أشرنا اتحاد العالم والعلم، لها آثار مهمة في الفلسفة الإسلامية، ولعله إذا بقي وقت في آخر الدرس سنشير إلى بعض تلك الآثار. ومن هنا لا بد أن يبين محل النزاع جيدا لكي يتضح بأن الخلاف بين صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وبين الشيخ الرئيس في هذه المسألة يقع في أي شيء. الشيخ الرئيس يرى بأن النفس عندما توجد، هناك بحث بين الحكماء في أن النفس عندما توجد توجد مجردة أم لا. الشيخ الرئيس يرى بأن النفس توجد بوجود البدن، في قبال قول الأفلاطونيين الذين يرون أن النفس لها وجود قبل البدن، ولكن عندما تحدث البدن تلتحق النفس الخاصة بهذا البدن وتكون لهذا البدن. يعني نفس زيد موجود قبل بدن زيد الذي سيوجد بعد سنة أو بعد 100 سنة، نفسه الآن متحققة، ولكن عندما يتحقق بدنه في الخارج تلتحق نفسه. هذه النظرية الإفلاطونية وهي باطلة قطعا كما هو مذكور في محله. النظرية المشائية تقول بأنه لا، النفس تحدث بحدوث البدن. بدن زيد عندما كمل الآن في بطن أمه وصار مستعدا لإفاضة النفس عليه، الله سبحانه وتعالى يخلق نفس زيد فيلحقها ببدن زيد عندما تستعد لاستقبال الروح والنفس. هذه النظرية الثانية. نظرية ثالثة تقول لا، أساسا النفس عندما توجد لا توجد مجردة كما تدعي النظرية الإفلاطونية أو المشائية، وإنما النفس تبدأ مادية ثم بالحركة الجوهرية تكون مجردة، وهي نظرية صدر المتألهين. الآن نحن محل كلامنا مع الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس يرى بأن النفس عندما تستكمل البدن وتستعد لتقبل الروح توجد مجردة وتلتحق بالبدن. هذه النفس وهي نفس زيد التحقت ببدن زيد وهو في بطن أمه. طب هذا الجنين وهو في بطن أمه هل يعلم شيئا من العلوم الحصولية؟ حتى تلك البديهيات من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هل يعلمها؟ لا. لماذا؟ باعتبار أنه حتى مثل هذه القضايا البديهية تتوقف على تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، والطفل في مثل هذا العمر لا يستطيع أن يميز الموضوع من المحمول، أساسا لا يمكن أن يكون عنده علم حصولي أصلا. إنما أقيد بالعلم الحصولي لأن العلم الحضوري موجود عند كل إنسان. على أي الأحوال، هذا الإنسان لا يمكن أن يكون عنده علم حصولي، فنفسه بناء على النظرية المشائية صفحة بيضاء لا توجد فيها أي شيء، لا يتحقق فيها، لم يتحقق فيها أي شيء. هذه هي النفس عندما توجد. الآن لو سألنا الشيخ الرئيس أن هذا الإنسان لو فرضناه كان وليا من أولياء الله، كان نبيا من أنبياء الله، كان إماما من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، كان هو الشيخ الرئيسي. بس لا نذهب إلى الأئمة. بعد أن كان طفلا وبعد أن صار الشيخ الرئيس ومع ما يملك من تلك العلوم الكثيرة، هل أن نفسه افترق حالها عما قبل العلم وعما بعد العلم أو لم يفترق حالها؟ قل لا إشكال ولا شوف. الشيخ الرئيس يقول نعم، هذه قبل العلم كانت تتصف بالجهل وبعد العلم صارت عالمة. نسأل سؤال آخر الشيخ الرئيس، نقول يعني أن النفس تغير حالها؟ لو أعراض النفس تغيرت أحوالها؟ الشيخ الرئيس يقول لا، النفس لم يتغير حالها، النفس باقية على ما كانت عليه منذ أول وجودها. نعم لم تكن تملك أعراض، هذه الأعراض الآن وجدت فيها، فيسمى الإنسان عالم. من قبيل الجدار عندما يتصف بأنه أبيض أحمر أخضر أسود إلى غير ذلك من الألوان، أو تنقش عليه النقوش، هل يتغير حقيقة الجسم أم أن أعراض الجسم تتغير؟ أي منهما؟ من الواضح أن الجسم باق على حقيقته، لم يتغير عما كان قبل النقوش وما بعد النقوش. نعم أعراض الجسم تغيرت، إما ازدادت وإما قلت ونحن ذلك. فإذا النفس مع الجدار الذي تنقش عليه النقوش شيء واحد. نعم الفرق بينهما أن الجسم أمر مادي والنفس ماذا؟ أمر مجرد. الألوان والنقوش التي تنقش على الجدار مادية، ولكن العلوم التي يحصل عليها الإنسان ماذا؟ كيفيات نفسانية مجردة. هذا هو الفرق فقط. وإلا النفس واقفة ساكنة لم يحصل فيها أي تغيير. وفرق الشيخ الرئيس مع الطفل الصغير فقط في أعراضه لا في وجوده وذاته، وإلا النفس بما هي نفس في الطفل وفي الشيخ الرئيس على حد واحد. وجود النفس في الشيخ ووجود النفس في الطفل الصغير الذي لا يعلم شيئا واحد من حيث الوجود فضلا عن الماهية، ولكن الفرق بينه وبين الأطفال ما هو الشيخ الرئيس؟ فرقه أنه الشيخ الرئيس يملك جملة من الأعراض والنقوش التي انضمت إلى نفسه، والأطفال لا يملكون الأعراض والنقوش. وأنتم تعلمون أن العرض ما هو؟ قابل للزوال. كل عرض لأنه أمر انضمامي قابل للزوال في أي آن. إذا أردنا أن نصعد أكثر، لا يوجد أي فرق بين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وبين نفس أي إنسان آخر حتى لو كان عاصيا. من حيث الوجود لا فرق بينهما، من حيث النفس لا فرق بينهما، ولكن الفرق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك أعراضا نقوشا، ولكنه الإنسان العادي لا يملك تلك الأعراض والنقوش. هذا هو العلم. الشيخ الرئيس قلنا هذا هو العلم، ولا معنى للاتحاد، فقط انضمام شيء إلى شيء آخر، انضمام عرض إلى جوهر. هاي نظرية الشيخ الرئيس. في مقابل نظرية الشيخ الرئيس نظرية صدر المتألهين، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول لا، النفس عندما تعلم تصير شيئا غير ما كانت قبل العلم. يعني نحن عندما نقول أن النفس صارت عالمة، هل هو من قبيل أن الجسم صار أبيض؟ هذا يقوله الشيخ الرئيس. أو من قبيل أن النطفة صارت إنسانا؟ أي منهما؟ الشيخ الرئيس صدر المتألهين يقول أن الإنسان الجاهل عندما يكون عالم من قبيل صيرورة النطفة إنسان، وفي صيرورة النطفة إنسان، هل ينضم شيء إلى النطفة أم أن النطفة تتحول وتستكمل فتكون النطفة إنسانا بخلافه فيكون الجسم أبيضا؟ فإن الجسم لا يتحول ليكون أبيضا، لا، الجسم باقر على حاله. التفتوا لنقطة المطلب، في كون الجسم أبيض هل أن الجسم تحول وصار أبيضا؟ لا، الجسم باقر على ما هو عليه قبل الاتصاف بالبياض وبعد الاتصاف بالبياض، ولكن تغير عرض من أعراضه، لم يكن يملك هذا العرض فوجد فيه هذا العرض. صدر المتألهي يقول كون الإنسان عالما بعد أن لم يكن هو صيرورة النطفة إنسانا بعد أن لم تكن إنسانا، صيرورة النبات شجرا، صيرورة النواة شجرا بعد أن لم تكن شجرا. ومن الواضح أن صيرورة النواة شجرا، صيرورة النطفة إنسانا، هذا مو بمعنى انضمام شيء إلى النطفة فتكون النطفة إنسانا، كما ينضم البياض إلى الجدار فيكون الجدار أبيض، بل تحول في النفس، تحول في النطفة، استكمال في النطفة. هذا الاستكمال يجعل من الإنسان الجاهل إنسانا عالما. المتألهين يقول القضية هكذا، قضية صيرورة النطفة إنسانا مو صيرورة الجسم أبيضا، كون الجسم أبيضا. أساسا لابد أن نفهم النفس قبل تحقق العلم هي ماذا؟ التصور الساذج العامي أنه يرى أن النفس لوحة وتنطبع فيها أشياء، ترتسم فيها الصور، وهذا إلى يومنا هذا معرفة الإنسان عن النفس هكذا، يتصورون أن النفس صفحة، الذهن صفحة ثم توجد فيها الصور، كما أنه هذه السبورة أو هذا الجدار أمامنا تنتقش عليه الصور. ليس الأمر كذلك. أساسا النفس قبل أن تحصل على المعلومات، نمثل بمثال مادي حتى يتضح المطلب، افترضوا أن النفس هي قطعة من الثلج الصغير المدورة، هذه القطعة، أنت لو وضعت هذه القطعة من الثلج الصغير على قمة جبل مكسو بالثلج، هذه القطعة لو تركتها تتدحرج من فوق إلى أسفل، ماذا يحدث في هذه القطعة الصغيرة؟ كلما تدحرجت أكثر تبرد، كلما تدحرج إلى أن تصل إلى الأسفل، وإذا تلك القطعة الصغيرة الكرة الصغيرة الآن حجمها أضعاف ما كانت عليه. النفس من قبيل تلك القطعة الصغيرة، العلم تتدحرج وتستكمل فتكون واسعة، ولكن تلك السعة الوجودية مو السعة المادية لأنها ليست أمرا ماديا. أساسا النفس قبل حصول العلم ليست شيئا إلا أنها تعلم ذاتها فقط، لها فعلية بهذا المقدار. أما بالنسبة إلى غيرها من الأشياء، إلى غيرها من الفعليات، فهي ماذا؟ فهي بالقوة يمكن أن تكون عالمة، كما أن المادة الأولى أو النبات يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون إنسانا. هذه القطعة من التراب هذه إنسان؟ لا، لكن يمكنها إذا وقعت في طريق الاستكمال الإنساني يمكنها أن تكون ماذا؟ إنسانا. لكن الآن ماذا هي؟ ليست إنسان، فيها قابلية الإنسانية. النفس قبل العلم، قبل حصول الصور العلمية والإدراكات العلمية ليست واسعة، بل وجودها ضيق جدا، وكلما علمت استكملت، وكلما علمت زادت سعتها الوجودية، زادت شدتها الوجودية. وهذا معنى أن نسبة النفس إلى الصور المعقولة نسبة المادة إلى الصور التي تحل في المادة. صدر المتألهين يقول بأنه النفس في كل صورة إدراكية عندما تدركها تتحد معها فتكون هي هي، يعني تكون النفس هي تلك الصورة. فإذا النفس بالعلم تصعد إلى الصورة الإدراكية، والصورة الإدراكية تنزل إلى النفس. تفتوا جيدا، بالعلم مو العلم ينزل إلى النفس، بل النفس تصعد ماذا؟ إلى العلم حتى تتحد معه. وهذا الصعود صعود ماذا؟ صعود في عالم التجرد. إذن عندما نقول تفاض الصورة، هذه ألفاظ إلى هنا كنا نتكلم على مستوى التسامح. العالم يصعد إلى العلم مو العلم، طبعا العالم بعد اتحاده بالعلم يكون عالم، وإلا قبل اتحاده بالعلم ماذا؟ فيه قوة أن يكون عالم. هذه عندما نقول العالم يصعد إلى العلم، هذه بعلاقة ما سيأتي، وأنه العالم بالفعل. نعم العالم للصور المدركة قبل ذلك يصعد إلى العلم الذي لم يوجد فيه بعد ذلك. فالنفس كلما علمت شيئا ارتقت درجة، كلما علمت شيئا ارتقت درجة. بس هذا الارتقاء طبعا عندما نقول استكمال، مو مرادنا دائما استكمال في طريق السعادة. بعض الأحيان أن العلم يكون استكمال أيضا ولكن في طريق الشقاوة. المهم أن العلم استكمال، ولكن استكمال في أي طريق هذاك بحث آخر الآن مو بحثنا. تارة أن الاستكمال استكمال في درجات الجنة، وأخرى أن الاستكمال استكمال في دركات الجحيم، في دركات جهنم، هم استكمال الناس. فإن يزيد يقينا فيه من استكمال القبر ما لا يوجد في الإنسان الفاسق العاصي. هذا واضح عندنا. الخبث والمكر والحيلة ونحو ذلك من الصفات الخبيثة الشيطانية التي توجد في مثل صدام لا توجد في الإنسان العاصي، وقع المستكمل في هذه الصفات. فلهذا نحن عندما نقول استكمال لا يذهب الذهن مباشرة إلى الاستكمال في درجات الجنة، لا، مرادنا أن الإنسان يستكمل في هذه الحياة الدنيا. بس طريق الاستكمال ما هو؟ هذا أو هذا؟ هذا الاستكمال يؤدي به إلى درجات الجنة أو إلى دركات الجحيم؟ ذاك بحث آخر. الآن الشيخ صدر المتألهين يقول أساسا النفس قبل أن تعلم شيئا أساسا ليست بشيء. نعم بالعلم تكون شيئا ثم شيئا، كلما علمت شيئا تكون النفس ذلك الشيء الذي علمت به. وذلك الشيء الذي علمت به يعني وجوده الخارجي؟ لا، قلنا وجوده العلمي. لا تتحد النفس مع الوجود الخارجي للمعلوم، مع ماهية المعلوم بالعرب، مع ماهية المعلوم بالذات، مع وجود المعلوم بالذات، وهذا وجود مجرد. فإذا في كل علم بناء على نظرية صدر المتألهين، التفتوا جيدا، العالم يذهب إلى خدمة العلم، مو أن العلم يأتي إلى خدمة العالم، لأن العالم بالعلم يتصف بأنه عالم. فإذا العلم هو أشرف العالم، العلم علم العالم بواسطة العلم يتصف بأنه عالم. إذن من هو الشريف؟ العلم والعالم نفس العلم الذي صار سببا لاتصاف زيد بأنه عالم. وأساسا التفتوا إلى هذه النكات التي أقولها جيدا، وأساسا العلم هو العالم مو الإنسان هو العالم. هذا من قبيل ما يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن الجسم بواسطة البياض يكون أبيض، والبياض يكون ماذا؟ نفسه بطريق أو لا يكون أبيض. كل ماهية بالوجود تكون موجودة، أما نفس الوجود فبنفس ذاته يكون موجودة. فإذا كان كل موجود بسبب العلم يتصف بأنه عالم، نفس العلم ليس بعالم، ممكن أصلا؟ كل جسم بواسطة البياض يكون أبيض، نفس البياض ليس بأبيضين، ممكن هذا بطريقة أولى هو أبيض. بلي أحسنتم، فإذا البياض يعني ثبوته لنفسه ضروري، فإذا كان كل شيء بسببه يتصف بالبياض، البياض لا يتصف بأنه أبيض حقيقة. أحسنتم، يعني يتصف، يعني يمكن أن يحمل عليه أنه أبيض أو لا يمكن، يحمل بطريق الأولوية، لأن الجسم الذي في ذاته ليس أبيض بعروض البياض عليه يكون أبيض، إذا نفس البياض بطريق الأولى يكون أبيض. إذا كان الإنسان بسبب العلم يكون عالما، نفس العلم بطريقة أولى يكون عالما. فالعلم هو العالم والعالم هو العلم. إذن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن النفس بعدما تعلم تستكمل بهذا العلم، تتكامل بهذا العلم بعد أن كانت ماذا؟ ناقصة. كما أن التربة والتراب عندما تأتي فيها صورة نوعية معدنية أو عنصرية أو نباتية تستكمل بهذه الصورة النوعية فتكون كاملة بعد أن كانت ناقصة، بعد أن كانت فاقدة تكون واجدة. كذلك النفس عندما توجد فيها صورة علمية تكمل النفس بعد أن كانت ناقصة، بعد أن كانت فاقدة. إلى هنا اتضح لنا بأن محل النزاع الذي يبحث عنه أين؟ بنحو الإجمال والاختصار، الشيخ الرئيس يرى أن العلم عرض يعرض على النفس، والنفس ساكنة غير متحركة، فالبياض الذي يعرض على الجسم مع وجود فرق أن البياض عندما يعرض على الجسم الجسم مادي والبياض أمر مادي، ولكنه في العلم هو مجرد والعالم أيضا مجرد، ولكنهما جوهر وعرض، والتركيب بينهما تركيب انضمامي وأحدهما منضم إلى الآخر، يعني محمول بالضميمات. أما صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه فيرى بأن الإنسان عندما يكون عالما بالعلم يستكمل يتحول، كما أن النقطة بالحركة تتحول فتكون إنسانا، أو أن النواة بالحركة تتحرك فتكون ماذا؟ شجرا. لا يوجد، هذا ما نريد نقوله، بأنه العلم في الدرجات الدنيا له، طبعا صدر المتألهين عندما يقول أنه يحصل الاتحاد ويقول أول الأمر يحصل الاتحاد، لابد أن تحصل حالة ثم ملكة ثم هذه الملكة تستحكم إلى أن يحصل الاتحاد، ولا مو فقط بمجرد أن علمت الصورة حصل الاتحاد بينكما، لا، هذه الصورة في أوائل أمرها كما يقول الشيخ الرئيس، إلى أن بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون متحدة مع النفس. فإذا اتحدت مع النفس بعد العلم والعالم شيء واحد، كما أن النفس والإنسان بعد التحول يكون شيئا واحدا. فإذا في أوائل الطريق كلام الشيخ الرئيس تام، يعني في أوائل الطريق أن العلم بالنسبة إلى الإنسان عرض بالنسبة إلى الجوهر قابل للزوال، أيضا كل عرض قابل للزوال، ولكن إلى آخر العمر إلى آخر ساعة يعيش فيها الإنسان يبقى العلم هكذا؟ نقول لا، إما أن يزول وإما أن يتحد، إما أن يزول وإما أن يتحد. سبب الزوال والاتحاد ما هو؟ سبب الزوال والاتحاد هو العمل، يعني هذا ورد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلم العلم ها الإمام سلام الله عليه ينسب إليه القول، يقول العلم يهتف بالعمل، هذا مو مجاز مو تخيل، لا واقعا العلم يتكلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن أجاب العالم الذي اتصف بهذا العلم، أجاب العلم إلى العمل، فالعمل يؤدي إلى استحكام هذه الصورة إلى أن تتحد النفس مع تلك الصورة التي هي العلم، وإلا إذا لم يجبه إلى العمل فإنها تذهب كأي عرض آخر يمكن أن يوجد ويمكن أن يزول. من هنا تأتي أهمية العمل والارتباط بالعلم، أن العلم بما هو علم لا يكفي للاتحاد، نعم يزول. فلهذا ورد في الروايات أن ضغطة القبر تنسي الإنسان كل شيء حتى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا إذا لم يكن مستحكما، إذا لم يكن اتحاد. أما إذا كان اتحاد لا يمكن للإنسان أن ينسى نفسه. إذن العلم هنا تأتي أهمية الارتباط مع العمل، وكيف أن العمل يؤدي إلى اتحاد العلم مع العالم. هذه هي النظرية المدعاة في المقام، هذا هو هذه الدعوة. أبدا ها أقفت واحدة شخصية موجودة، أقفت واحدة شخصية وهي التي يعبر عنها بأنا، هذه أنا ثابتة من الأول إلى الآخر، التي هي علم النفس بذاته علما حضوريا، هذا ثابت لا يتغير. مو أن شوفوا حتى هذا، خلوه إن شاء الله في الحركة الجوهرية نحن نبين أنه كيف أنه هم حركة جوهرية أكو هم وحدة موجودة، هذه أنا التي نقول لوجود وحدة اتصالية حتى نبين هذا مرتبط بالحركة الجوهرية، أنه كيف أن النفس مع أنها متغيرة مع أنها فيها حركة، ولكن مع ذلك نقول أنها هي قبل 50 سنة وهي بعد 100 سنة، هذا مرتبط بالحركة الجوهرية بحثه سيأتي. وهذا هو المدعى، الإخوان يتأملون جيدا في هذا المدعى الذي ذكرنا حتى يعرف بأنه الصدر المتألهين في قبال الشيخ الرئيس ماذا يريد أن يقول. أنا إنما تأخرت في هذا المطلب لأن هذه المسألة من المسائل المهمة في الفلسفة الإسلامية، وبحسب علمي في الكتب الموجودة بأيدي الإخوة اللي يراجعون فيها هذه المسألة مو موضحة بالشكل الكافي، لافتراضي لأن مفروض في هذه الكتب أن الأستاذ هو الذي يبين لطلابه أنه مورد النزاع عين، ولعله خير من تعرض لهذه المطالب وأوضحها بشكل جيد العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتبه شرح مبسوط المنظومة وشرح مختصر المنظومة والأجزاء التي كتبها في شرح الجزء الثالث من الأسفار، لأنه عنده شرح مفصل للجزء الثالث من الأسفار يقع في 5 مجلدات، طبعا لم يطبع منه إلا المجلد الأول، يتعرض لهذه المباحث في هذه الكتب الفلسفية المتعددة، طبعا كلها بالفارسية الإخوة إذا يبدون راجعون موجودة على نحو. الآن نأتي إلى النظري إلى البرهان، هذا البرهان هو المعروف عندهم ببرهان التباين، هذا البرهان هو المعروف في كلماتهم ببرهان التباين. الإخوة أيضا يلتفتوا لأنه من البراهين المهمة لإثبات اتحاد العالم والعلم، العاقل والعاقل أو العالم والمعلوم، ووقع فيه كلام كثير في هذا البرهان حتى بنحو ألفت فيه رسائل مستقلة لإثبات أن برهان التضايف الذي ذكره صدر المتألهين هل يثبت لنا دعوة أو لا يثبت لنا الدعوة. طبعا براهين كثيرة، ولكن من أقوى البراهين برهان التضايف. برهان التضايف يبتني على مقدمتين مهمتين، المقدمة الأولى أن المتضائفين متكافئان وجودا عدما قوة فعلا، إذا كان أحد المتضائفين موجودا فالآخر لا بد أن يكون موجودا، إذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوم، إذا كان أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل، إذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة. ومرادنا هنا من المتضائفين هما المضاد أو المتضائف الحقيقي لا المشهوري. قلت ما هو الفرق؟ الفرق في المضاد الحقيقي نفس الإضافة محل الكلام، أما في المضاد المشهوري موصوف الإضافة محل الكلام، يعني الابن والأب هذا إضافة مضاف مشهوري، هو المتصف بالإضافة التي هي مقولة من المقولات. مرادنا من الإضافة هي الإضافة الحقيقية، المضاف الحقيقي التي هي نفس النسبة مو معروض النسبة. معروض النسبة يسمى مضاف مشهوري، الابن والاب او الاخ والاخ، هذا معروض النسبة، هذا مضاف مشهوري. مو بحثنا في المضاف المشهوري، بحثنا ليس في المضاف المشهوري، بحثنا في المضاف الحقيقي، يعني نفس النسبة المتكررة بين الطرفين. هذه النسبة المتكررة بين الطرفين اذا وجد احد الطرفين لابد ان يكون الطرف الاخر موجود، اذا كان بالقوة لابد ان يكون بالقوة، اذا كان معدوما لابد ان يكون معدوما، وهكذا. اذا المقدمة الاولى ان المتضائفين متكافئان وجودا عدما، قوة فعلا، هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية ان الصورة المعقولة، يعني الصورة المدركة، طبعا عندما نقول معقولة بناء على نظرية الصدر المتألهين بعد اتضح في الأبحاث السابقة، بعد مو مرادنا فقط الصورة العقلية، أعم من الصورة العقلية والمتخيلة والحسية، لأن صدر المتألهين قال نظرية الاتحاد مو مختصة بالصور العقلية وإنما تشمل كل أقسام العلم الحصولي. إذن عندما نعبر معقولة مو مرادنا الاقتصار على هذا، وإنما مراد من العقل هنا يعني مطلق الإدراك، أعم من أن يكون عقليا خياليا حسيا. يقول في المقدمة الثانية أن الصورة المعقولة، أن الصورة المدركة حقيقتها وجودها ذاتها ماهيتها أنها معقولة بالفعل، ليست لها شيء وراء المعقولية بالفعل. يعني ماذا؟ يعني أن الصورة المعقولة عندما تتصف بها، أن الصورة المدركة عندما تتصف بأنها معقولة، هل معقوليتها شيء وراء وجودها الخاص؟ أم معقوليتها هو عين وجودها الخاص؟ آخر الجسم عندما يتصف بأنه أبيض، بياضه شيء وراء ماذا؟ وراء جسميته. فلهذا يمكنك أن تتعقل الجسم بلا ماذا؟ بلا بياض. نريد أن نرى أن الصورة المعقولة عندما تتصف بأنها معقولة، اتصافها بأنها معقولة، هذا الاتصاف شيء وراء ذاتها، بنحو يكون للصورة المعقولة وجود وراء معقوليتها، أم معقوليتها عين وجودها، عين ذاتها وماهيتها. واضح محل الكلام إيه؟ نؤي في المقدمة الثانية نريد أن نقول أن الصورة المعقولة حقيقتها المعقولية، لا أن اتصافها بالمعقولية شيء وراء وجودها. يعني أنه لا يمكن في الصورة المعقولة أن نجردها عن هذه الوصف، عن هذه الصفة، لأن هذه الصفة عين الموصوف وذاك الموصوف عين هذه الصفة. من قبيل الإنسانية، أنت في الإنسان عندما تتعقله هل يمكن أن تجرده من حقيقته وحيوانية الناطقية؟ إذا جردته من حقيقته فليس إنسانا. كذلك الصورة المعقولة لا يمكن أن تجردها من معقوليتها، لأن تجريدها من معقوليتها ماذا؟ معناه نفي لذاتها وحقيقتها، بخلاف تجريد الجسم من اللون الأبيض فإنه ليس ماذا؟ ليس نفيا لحقيقة الجسم ولذات الجسم ولوجود الجسم. إذن في المقدمة الثانية نقول أن معقولية الصورة وعين وجودها عين ذاتها، لا أنها صفة وراء وجودها. فليست الصورة المدركة مركبة من موصوف هو الوجود ومن صفة هي ماذا؟ هي المعقولية للإنسان العاقل، هي أن الإنسان العاقل يدركها، فأن تكون مدركة شيء وراء وجودها الخاص بها، بل ذاتها حقيقتها أنها معقولة بالفعل. وهذا معناه ماذا؟ أن الصورة المدركة لو قطع النظر عن جميع الأغيار فهي ماذا؟ فهي معقولة بالفعل من قبيل الإنسان. فإن الإنسان إنسان لو قطع النظر عن جميع ما عداه. الإنسان إنسان لو ليس بإنسان، الإنسان إنسان لا تتوقف إنسانية الإنسان على فرض خارج عن ذاتها. نعم وجود الإنسان يتوقف على فرض العلة، ولكن إنسانية الإنسان لا تتوقف على فرض ماذا؟ شيء خارج ذاتها. أنت لكي تتعقل الإنسانية لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار شيء غير الإنسان. نعم وجود الإنسانية إذا أردت أن تتعقلها ماذا؟ يتوقف على فرض وجود العلة، ولكن نفس الإنسانية الإنسان إنسان سواء وجد في الخارج شيء أو لم يوجد. يعني لو فرض أنه وراء الإنسانية كان كل شيء عدم فالإنسان إنسان أو ليس بإنسان. نريد أن نقول في المعقول بالفعل، في المعقول في الصورة المعقولة هكذا، أن الصورة المعقولة معقولة بالفعل حتى لو قطع النظر عن جميع الأشياء في الخارج. وجد من يتعقلها أو لم يوجد، وجد في الخارج شيء أو لم يوجد، المعقول معقول. واضح المقدمة الثانية؟ إذا اتضحت المقدمة الثانية نأتي إلى محل النتيجة التي نريد نأخذها. النتيجة التي نأخذها هذا، نحن قلنا أن المتضائفين متكافئان وجودا عدما قوة فعلا، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المعقول بالفعل معقول بالفعل مع قطع النظر عن الأغيار مطلقة، هذه المقدمة الثانية. السؤال أن المعقولية والعاقلية من قبيل المتضائفين لو مو من قبيل المتضائفين؟ من الواضح أن المعقولية والعاقلية من قبيل المعلومية والعالمية. المعلومية والعالمية متضائفان أو ليس بمتضائفين؟ نعم متضائفان. إذن نحن عندما نثبت أحد طرفي التضائف الطرف الآخر لابد أن يكون ماذا بحكم المقدمة الأولى؟ لابد أن يكون متحققا. نحن في المقدمة الثانية ماذا أثبتنا؟ أن الصورة معقولة بالفعل، إذن لابد أن يكون لها عاقل حتى لو قطع النظر عن جميع الأغيار، إذن هي العاقل. فإذن هي عاقل هي معقول. ما أدري النتيجة صارت واضحة أم لا. في المقدمة الأولى قلنا أن المتضائفين متكافئان وجودا وعدما قوة وفعلا، المقدمة الأولى، والعاقلية والمعقولية من المتضائفين. المقدمة الثانية أثبتنا أن المعقول بالفعل ليس له شيء غير المعقولية حتى لو قطع النظر عن جميع الأغيار. طب هذه المعقولية تحتاج إلى أن تكون عاقلية أم لا؟ وإلا يلزم أن المتضائفين لا يكون المتكافئ. إذا نفس المعقول بالفعل لابد أن يكون هو العاقل بالفعل، وإلا يلزم أن لا يكون المتضائفين متكافئين في الوجود وفي العدم، في القوة وفي الفعل. هذا هو برهان التضائف الذي أشار إليه المصنف، ونقل عبارات الشيخ الصدر المتألهين من الأسفار. قال: لكي تتضح نظرية صدر المتألهين نذكر خلاصة لحديثه في هذا المضمار. إن وجود الصورة التي تتعقل بالفعل، يعني تكون معقولة بالفعل، هو عين وجود العاقلية للناس. يعني ماذا؟ يعني أن النفس عندما تتصف بأنها عاقلة هو عقل اتصاف النفس بأنها عاقلة هو عين ثبوت المعقولية بالصورة المدركة، لا أن عاقلية النفس شيء ومعقولية الصورة المدركة شيء آخر، بل العاقلية والمعقولية شيء واحد. هذا بناء على المقدمة التي ذكرناها بعد واضح. لماذا؟ لأن النفس قبل وجود هذه الصورة هل كانت تتصف بالعاقلية؟ إذن بماذا اتصفت بالعاقلية؟ عندما جاءت الصورة المعقولة، فالصورة المعقولة معقولة وماذا؟ وعاقلة. بسببها اتصفت النفس بأنها عاقلة، وإلا النفس بما هي فلا تتصف بأنها عاقلة. من قبيل أن الجسم عندما يتصف بأنه أبيض قبل ورود البياض، هل الجسم يتصف بأنه أبيض؟ لا. فعندما ورد البياض، عرض البياض، بسبب هذا البياض اتصفت أبيض، فالبياض هو الأبيض أولا وبالذات، وماذا؟ والجسم هو الأبيض ثانيا وبالعرض. فالمعقول هو العاقل أولا وبالذات، والنفس يا ماذا؟ هي العاقل ثانيا وبالعرض. لأن النفس بنفسها قلنا أنها لا تملك شيئا. متى تكون تتصف بأنها عالمة عاقلة؟ تتصف بأنها عالمة أو عاقلة عندما تأتي الصورة المعقولة. إذن سبب اتصافها بالعاقلية من أين؟ من الصورة المعقولة. فالصورة المعقولة هي العاقلة أولا وبالذات، والنفس عاقلة ثانيا وبالعرض. ما أدري واضح المطلب يولا؟ بس الإخوة إن شاء الله، أنا ما أتوقع أنه في هالجلسة الإخوة كل المطالب يهضموها، ولكن أريد بعدين يروحون يتأملون في هاي الكلمات التي بينتها حتى يتضح المطلب. إن وجود الصورة التي تتعقل بالفعل هو هذا الوجود، هو عين وجود العاقلية للنفس. هذه عبارات من المتألهين، ها، هو عين وجود العاقلية للنفس. وحسب الاصطلاح فإن وجودها في نفسها الصورة المعقولة هو عين وجودها للغير. من قبيل ما نقول أن هذه المادة فيها الصورة الكذائية، تتصف بالصورة الكذائية، بالصورة الشجرية. هنا المادة في ذاتها صورة، أم بواسطة الصورة العارضة صارت متصفة بهذه الصورة؟ أي منها؟ بواسطة الثانية. يعني المادة في نفسها لا تملك شيئا إلا الاستعداد، فعندما عرضتها الصورة النباتية اتصفت بأنها نبات. ولكن الاتصاف بالنباتية للمادة أولا وبالذات، لو الصورة النباتية أولا وبالذات، الصورة النباتية أولا وبالذات، وحيث أن المادة متحدة معها في هذه المرتبة، نقول أن المادة هي نبات. كذلك في المقام، فإن المعقول هو العاقل أولا وبالذات، والنفس ماذا؟ والنفس هي العاقل بتبع معقوليتها لهذه الصورة المدركة. فعندما نقول النفس عاقلة، يعني اتصاف النفس بأنها عاقلة قبل عروض الصورة المعقولة، لو بعد عروض الصورة المعقولة؟ بعد العروض، من قبيل أن الجسم اتصف بأنه أبيض. فإذا في ذاته النفس ما كان يملك شيئا، إنما اتصف بأنه عاقل بواسطة من؟ بواسطة الصورة المعقولة. إذا الصورة المعقولة هي العاقلة أولا وبالذات، والنفس هي العاقلة لأنها متحدة مع الصورة المعقولة ثانيا وبالعرض. فإذا المعقول هو العاقل، والعاقل ماذا؟ هو المعقول. أحدهما عين الآخر، متحد مع الآخر، اثنينية ما. وإذا فرض للصورة الإدراكية وجود آخر، هذا يريد أن ينفي أن الصورة الإدراكية علاقتها بالنفس علاقة البياض بالجسم. وإذا فرض للصورة الإدراكية وجود آخر بحيث تكون علاقتها الصورة الإدراكية بالموجود المدرك علاقة الحال والمحل، من قبيل البياض والجسم، فإن العلاقة بينهما علاقة الحال والمحل، ولكنه في ذاتها الجسم هل هو محتاج إلى اللون؟ لا. فحسبه، فلا بد أن يمكن الأخذ بعين الاعتبار لكل منهما وجودا بقطع النظر عن الآخر. إذا كانت علاقة أحدهما بالآخر، يعني العاقلية والمعقولية، علاقة الحال والمحل، إذا يمكن أن ننظر إلى الحال بما هو هو، ويمكن أن ننظر إلى المحل بما هو هو. من قديم ننظر إلى الجسم بما هو هو، وننظر إلى البياض بما هو هو. وهذا خلف ما فرضناه في المقدمة الثانية من أن معقوليتها بالفعل ليست شيئا مرتبطا بالغير، إذا وجد الغير فهي معقولة، إذا لم يوجد الغير فهي ليست معقولة، لا، معقوليتها هو عين ذاتها. أنتوا تسمحون هذا أخلص باعتبار وقت ماكو، أخلص الجملة خدمتكم. بينما الصورة المتعقلة ليس لها وجود سوى حيثية المعقولية، وهي أي حيثية المعقولية عين ذاتها، سواء أكان هناك متعقل خارج ذاتها أم لم يكون. هاي مقدمة. مقدمة ثانية، وقد ذكرنا من قبل، يقول صدر المتألين ذكر قبل هذا البحث، أن المتضائفين ومن جملة ذلك العاقل والمعقول متكافئان من حيث الدرجة الوجودية. طبعا صدر المتألهين يريد أن يقول ترى هذا البحث ليس مختص في الصورة المعقولة وللصورة الإحساسية نفس هذا الحكم، نحن مطلق الإدراك نقول، ولكن ضربنا عندما نبحث في الصورة المعقولة باعتبار أنه أوضحوا أنحاء الاتحاد، ولا مو مقصود بأنه مختص الاتحاد بالصورة المعقولة، لا، يتشمل الصورة الخيالية والصورة الإحساسية. يقول الآخرون، يعني مثل من؟ مثل شيخ الرئيس، ماذا يقولون؟ يقولون إن لجوهر النفس حالة الانفعال، مثال الذي ضربنا، وهي أن النفس صفحة بيضاء تنفعل من الصور التي لا تنعكس فيها، مثل الجدار عندما تنتقش فيها النقوش والصور. يقول الآخرون إن لجوهر النفس حالة الانفعال بالنسبة للصورة العقلية، وتعقل شيء ليس سوى هذا الانفعال. في مقابل هذا الكلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذه الجملة أما هذه مو بعدها، مو بعد ذيك الجملة، وإنما بينهما كلام، أنا كان ودي أنقل ذلك الكلام في صفحة 317، كان ودي أن أنقل لكن ظهر وقت ما. أما الشيء الذي هو ذاتا، هو هذا جواب صدر المتألهين عن ذات الذي يقولون. يقول الآخرون أن النفس كذا، صدر المتألهين يقول في مقام الجواب ماذا؟ أن النفس قبل أن تتعقل شيئا أساسا ماذا؟ ليست بشيء حتى أنها تتصف بأنها عاقلة. أما الشيء الذي هو ذاتا فاقد للنور العقلي، يعني ليس بشيء، لأنه كما ضربنا المثال وهو أنه كرة صغيرة قبل أن تتعقل شيئا، فقط لا علم لها إلا بذاتها، إذن فيها الصفة العاقلية بغض النظر عن الصور المعقولة، لا توجد فيها هذه الصفة. أما الشيء الذي هو ذاتا فاقد للنور العقلي فكيف يمكن أن يدرك الصورة العقلية التي هي تتصف ذاتا بوصف المعقولية؟ هذا الشيء الذي في نفسه لا يتصف بالعاقلية إلا بعد أن تحل فيه الصور المعقولة، إذن لا يمكن أن تكون له عاقلية قبل تحقق الصورة المعقولة. متى يتحقق بالعاقلية؟ إذا تحققت الصور المعقولة. إذن اتصاف النفس بالعاقلية فرع ماذا؟ فرع أن توجد فيها الصورة المعقولة. أما هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا، أن النفس عاقلة قبل أن تحل فيها ماذا؟ تلك الصورة المعقولة. صار المتألهين يقول بأن هذا مقال، لماذا؟ لأن النفس قبل أن تحل فيها صورة معقولة ليست بشيء حتى أنه تتصف بأنها عاقلة. فكيف يمكن أن يدرك الصورة العقلية التي هي تتصف ذاتا بوصف المعقولية؟ فهل ممكن أن ترى العين العمياء شيئا؟ هذا سالب بانتفاء الموضوع، يعني أنها لا تملك بصرا حتى تستطيع أن ترى بها الصورة المعقولة. في الواقع هذه جملة أخرى من كلمات صدر المتألهين، إن العاقلية بالفعل للنفس هي مثل من؟ هي هي مثل تحصل الهيولى بواسطة الصورة الجسمانية. كيف أن المادة الأولى تتصف بأنها ماذا؟ نبات حيوان، مع أنه المادة بنفسها لا تتصف بهذه الصفة. قبل حلول هذه الصورة فيها كانت تتصف، لا، متى تتصف؟ عندما تحل فيه هذه الصورة. فالصورة أولا وبالذات تتصف بأنها نبات، والمادة ثانيا وبالعرف تتصف بأنها نبات. العاقلية للنفس ثانيا وبالعرف تتصف بأنها عاقلة، ولكن المعقول هو الذي يتصف بأنه عاقل أولا وبالذات. وكما أن المادة لا تعين لها بذاتها، فالنفس أيضا كذلك، فهي لا تعقل لها بذاتها، وإنما تصبح عاقلة بالفعل. يعني ماذا؟ يعني قبل حلول الصورة المعقولة كان فيها قابلية أن تكون عاقلة، مو أنها تتصف بأنها عاقلة بالفعل، وإنما النفس تصبح عاقلة بالفعل في ظل الاتحاد بالصورة العقلية. فالصورة العقلية هي المعقولة وهي العاقلة، والنفس لأنها متحدة معها تسمى أيضا عاقلة. ولكنه توجد نقاط في هذا الكلام يمكن المناقشة فيها، نذكر مناقشتين أو ثلاثة ولعلها جميعا غير واردة. حتى بالإمكان الذي يمكن نحن نذكر المناقشات إن شاء الله في الأسبوع القادم ونبين مواضع الخلل فيه. والحمد لله رب العالمين.